فالذين لا يؤمنون وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون